أفي المقيمين أنتم أم مع الظعن؟ أشكو إلى الله ما ألقى من الحزن، أشكو تباعدهم إني أرى سفها، تخلفي بعدهم أبكي على الدمن.